طيب نعيد السؤال. المؤلف ذكر أن الرسل صادقون، أن الرسل صادقين مصدوقين أو مصدقين، بخلاف الذين يقولون الله ما لا يعلمون. قلنا من هم؟ المحرفون والممثلون والمكيفون والمشبهون، نعم كل هؤلاء. ما وجه وصفهم بأنهم يقولون الله ما لا يعلمون مع أن منهم فطاحلة العلم؟ وهل يجوز أن نصفهم بذلك؟ أحسنت، من باب الإنصاف. يعني مثلا في اللغة، في البلاغة، في الشعر، في بيان المعاني، في الفقه كذلك، صح؟ إذا كيف نقول إنهم يقولون الله ما لا يعلمون؟ لأنه قد يأتينا إنسان يقول أنت أعلم من الرازي، أنت أعلم من الغزالي، ما هو الجواب؟ بدر. تقول أنهم جاءوا بشيء لا دليل عليه. صحيح؟ جاءوا بشيء لا دليل عليه. إذا قالوا كيف لا دليل عليه؟ إنهم أولوا كلام الله وفسروه، كيف تقول؟ أدلتهم باطلة. إذن يكون تأويلهم فاسد. صحيح؟ توافقون؟ خالفوا النصوص ولا ما خالفوا؟ خالفوا النصوص. أظن مسألة التمثيل ذكرناها، شبهة الممثلة والرد عليها، ما ناقشنا فيها هذه. طيب، المؤلف قال: ولهذا قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. ايش عندك؟ تمام. نعم. من باب إضافة. صح؟ لماذا؟ وصفات الله غير مخلوقة. عما يصفون، من المتكلم عنهم؟ عن كل الذين حرفوا وعطلوا وشبهوا، كل من وصف الله عز وجل بالنقص. بالنقص الوصف غير المخلوق. صح؟ نعم. المعطلة الذين عطلوا الصفات، هل شبهوا الله بالنقص أو هل وصفوا الله بالنقص؟ ها؟ نعم. والذين مثلوا، هذا أظهر. صح؟ طيب، والحمد لله رب العالمين، أيوة، وسلام على المرسلين. نعم. يعني سلمه من كل من كل نقص في الدنيا. كيف من كل نقص؟ يعني من كل ما يقدح في رسالتهم وصدقهم. والحمد لله رب العالمين، ختم السورة بهذه الآية. نعم. بعد ماذا وقع هذا؟ هذا يشبه ما نقوله دائما، التحلية. نعم، التحلية بعد التخلية. تمام. وذكر، قال: فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين للسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وأظن أننا كلفناكم ببحث التوطئة، هذه لا داعي لأن نناقش فيها كثيرا حتى لا نخرج. بعض الأمور نذكرها استطرادا. كلفناكم ببحث، من أعد البحث يرفع يده. أربعة فقط. أنت بدر، أين البحث؟ أنت أحق بهذا البحث من غيرك، تحفظ كتاب الله وأنت ما وجدت شيء. لا إله إلا الله. تحفظ 30 جزء كتاب الله كامل ما وجدت شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. عندك العين الأولى الصافية للعلم تقول له وجد شيء. لو قال أحدكم غير حافظ، نعم لا لا أقول هذا لينقص من شأنك، ولكن ينبغي التنبه يا سفيان عندما تقرأ القرآن، تدبر القرآن، لا تقرأ، لا يكون هم، لا يكون همك مراعاة الحروف ومواضع الآيات وعدم الخطأ، بل التدبر، التدبر التدبر والفهم، الفهم قال عمر، الفهم هذا يعينك على إثبات القرآن. مشكلة هذه، نبدأ بك إن شاء الله. يلا بعدين نراجع. أولا عندنا اليهود وصف الله يعني بالفخر ونفوا عنه صفة الغنى، فقال تعالى عنه لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. يلا امشي. نفوا عن الله صفة الغنى. لا تجادل لا تجادل، خلاص اسمع بس. نعم. نفوا عن الله تعالى صفة الغنى وأثبتوا له صفة الفقر وهي صفة المسلمين. أحسنت. نعم. لذلك قال تعالى عنهم وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم لعن بما قالوا بل هي مبسوطتان ينفق كيف يشاء. إذا وصفوه بماذا؟ لأن أيديهم غلولة يعني بالبخل. وصفه وصفوه ايش؟ بالبخل. إذا هذا منازع، هذه هل هذه منازعة لله في صفاته؟ نعم. في أي صفة؟ في الغنى. صفة الغنى. صفة الغنى وحسن التدبير صحيح أم لا؟ كما قال تعالى الله نعم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. نعم. كذلك في نسبة الصفة الأخرى لما وصفوا بأنه تعب لما يعني وهذه صفة سلبية يعني لما أنا تعب لما خلق السماوات قال نعم. تعالى عنهم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، هذه هنا عندنا صفة سلبية من فيه ما مسنا من لغوب. طيب استلزم عين ثبوت كمال الضد. كمال الضد نعم. يعني هذه الصفة. في صفة أخرى وهي هي إنكار عند الله يعني صفة إنكار صفة فعلية وهي البعث بعد الموت. يعني فهذا أثبته المحيي. نعم. المحيي. المحيي. قال تعالى مثلا أولم يرى الإنسان من صفاته أنه محيي أم لا؟ محيي نعم. أه؟ طيب. هي. وجاء الإنكار وهذه واجهها الرسل كلهم. نعم. كلهم واجهوها. ولذلك ذكر ابن القيم كما سيأتيكم زيادة فوائد إن شاء الله. نعم. يعني من أنكروا هذه الصفة أبي بن خلف. هو من قريش فأنزل الله في شأنه قوله تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة هذا الوائل بن العاص بن وائل وقيل أبي طيب ما في مشكلة أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ما الذي أنكر هنا؟ صفة إيش؟ الإحياء بعد الإماتة، لأن من صفاته أنه محيي الموتى صح؟ إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. عندك شيء آخر؟ نعم. كذلك في يعني إنكار هذه الصفة جاء من قبل عاد أو ثمود على خلاف ذكر في قوله تعالى كلهم كلا القومين هذا آية تخص. نعم. قالوا تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. قيل هؤلاء عاد قيل ثمود فيها. نعم فيها خلاف. نحيا وما نحن بمبعوثين هذه في المؤمنون. نعم هذه فيها خلاف. وقيل قوم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. كذلك ما أدري صحيح قالوا تعالى في شأن قوم اصبر تعود إلى التفسير أم لا؟ لا أي هذا هو الذي ينبغي. هذه في المؤمنون الذين قالوا أنهم عاد أن الله سبحانه وتعالى قال ذكر بعدهم قرن آخرين بعد قوم نوح بعد نوح. نعم. الذين قالوا ثمود أنهم قال فأخذتهم الصيحة صيحة. نعم هذه هذا مدى الخلاف. كذلك في قوله تعالى في قارون لما قال إنما أوتيته على علم عندك يعني أنكر أن الله هو الذي يرزق ويبسط الرزق لمن يشاء نسب ذلك إلى نفسه. هذا أحد التفسير لأن بعض التفسير أنه قال ذلك ليبين أنه أهل لهذا هذا الكنز فهمت؟ قال إنما أوتيت على علم عندي قال لأنه أهل. وفيه تفسير آخر أنه أنه يعرف الحساب أنه نال ذلك بذكائه وحسن تدبيره. أحسن جزاك الله خير. يلا نقلت عنه. وقال اتخذ الرحمن ولدا ثم أرد الله عليهم لأن بل عباد مكرمون كنا ذكر الله. قال الطبري في تفسير قالت اليهود إن الله تعالى صهر الجن فكانت منهم الملائكة فقال تعالى مكذب ورد عليه بل عباد مكرمون. إذن ماذا جحدوا؟ هذه أهم شيء، هذه أهم شيء، جحدوا صفة الأحدية والوحدانية لله. أغلب أعداء الرسل جحدوا أم لا؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ صحيح أم لا؟ ماذا قالوا أيضا؟ وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إن هي ثم رد الله عليه من هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان. نعم، هذا أهم شيء، أهم صفة جحدوها، جحدها أعداء الرسل، ما هي؟ صفة الوحدانية والأحدية لله. يعني هذا في الحقيقة ما ينبغي أن يحتار فيه، ناهيكم عن بقية الصفات. الله المستعان. أول الوحدانية بالنسبة قال الله ثلاثة، هذا يعني إنكار للوحدانية في الله سبحانه وتعالى. وثاني الآية الثانية ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك قال يعني في هذا يدل إحياء لله عز وجل. ذكرت يعني جحد صفة الإحياء، لكن هذه من جملة الأمثلة. نعم يلا شو عندك؟ أول مثال اختصر بس وش ملأت لنا. نعم أول مثال لا تعد علينا، عندك جديد؟ أن قتل الأنبياء وصف الله عز وجل بالفقر ونفع عنه صفة الغنى فقال القسم على قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال أكثر المفسرين قال القرطبي وابن كثير هم اليهود لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعاف كثيرة وردوا عليهم في الآية الأخرى كقوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله غير الله والله الغني الحميد وكقوله تعالى في سورة أخرى والله غني وأنتم الفقراء. وأيضا زعموا أن الله غير الله عز وجل مغلولة فهم حرفوا الكلمة عن مواضعه. وقال الطب إن اليهود لما كفروا قال أحدهم إن المسلمين قل مالهم فقالوا إن الله بخيل ويد الله مقبوضة عن العطاء. وقال الحسن مقبوضة عن عذابنا أي أن الله عز وجل لا يستطيع أن يعذبه مقبوضة عن عذابنا. وقال القرطبي معنى قولهم يد الله مغلولة هو على سبيل التمثيل. وردوا عليهم في نفس الآية في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فرد على زعمهم أنها يد بأنها يدان ورد على زعمهم أنها مقبوضة بخيلة بأنها مبسوطة ينفق كيف يشاء أي كما قال القرطبي يرزق كما يريد. الثالثة نفي أعداء الله عز وجل لصفة العلم عن الله عز وجل في قوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون. هذا ذكرناها قريبا هذه أنهم وصفوا الله بأنه لا يعلم سر ما يفعلون أو سر ما يقولون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلك هل يستحق أن يقول قوله تعالى أن أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أننا نسمع سرهم؟ نعم هم هذا فيهم أيضا يعني أنكروا أن الله لا يعلم سرهم لا أنكروها هي أنكروا ذلك كثيرا تتكرر في إنكارهم لعلم الله عز وجل. نعم فقال الله عز وجل رد عليهم وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم الرابعة زعم المنافقون أن الله عز وجل لا يعلم ما يخفون في صدورهم في آيات كثيرة كقوله تعالى لولا يعذبنا الله بما نقول. نعم جيد أحسنت هذا فيه زيادة تفصيل على نجيب عندك؟ طيب فيه نسبة الأقوال لقائليها هذا جيد. نعم وصف عاد عاد أن أنهم أقوى من أقوى من الله عز وجل قالوا قالوا من أشد منا قوة ثم رد الله عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة تمام السادس نعم الذي ذكرناه أيضا أن النمرود يعني وصف لنفسه أو أثبت لنفسه صفة الإحياء والإماتة في الآية المعروفة لذلك قال ابن كثير نعم أن الإحياء والإماتة أثبتهما لنفسه عنادا ومكابرة وزعم أنه هو الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي ويميت نعم هذا قوله أيضا أن إنكار قوم عاد أو قوم نوح أو وصف الله عز وجل بالعجز في قول نبيهم وما أنتم بمعجزين قال القرطبي أي بفائتين وقيل بغالبين كيف؟ بفائتين ولكن أي كيف وما أنتم بمعجزين؟ وما أنتم بمعجزين في آية في سورة في هود في هود نعم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ومستعجل العذاب نعم استعجال العذاب هذا يدل على وصف الله بالعجز لا شك استعجال العذاب وصف الله بالعجز والتكذيب للرسول نعم صحيح أم لا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين نعم بكثرتهم لأنهم أعجبوا بذلك أي بكثرتهم فكانوا ملأوا الأرض سهولا وجبالا نعم طيب أحسنت نقول إن جحد الصفات بالكلية أو بعضها أو وصف الله بالنقص أو التمثيل هذا أمر قديم ولم يظهر إلا في الفئات المنتسبة للإسلام بل واجهه الرسل والأنبياء كما قال ابن القيم رحمه الله في غث اللهفان وأنا كثيرا ما أنصحكم بالعودة إلى هذا الكتاب وأنتم لا تعودون وأنا أعلم أنكم لا تعودون لأنكم لو عدتم لوجدتم ما يروي الغليل ويشفي العليل أي في هذه المسألة طيب فهذه المسألة إذن قديمة جدا واجهها جميع الأنبياء والرسل تجاه قومهم في جحد الصفات ووصف الله بالنقص نعم فالذين أنكروا على أقوامهم الدعوة إلى التوحيد هذا لا شك أنه جحد لأعظم صفة لله وهي صفة الوحدانية والأحدية له سبحانه والتفرد هذا في كل الأقوام الذين إيش واجهوا ماذا واجهوا رسله بالتكذيب والشرك طيب المشرك لو كان مثبتا لصفة الوحدانية له الوحدانية على سبيل صرف العبادة له وحده دون غيره أيصرف العبادة لغيره ها لا لا طيب كذلك بقية الأمور كجحد مثلا أعداء الرسل صفة الله عز وجل في أنه لا تدركه الأبصار وأنه بينه وبين خلقه حجب وأستار حينما قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ما الذي جحدوا هنا لأن موسى لما دعاهم إلى عبادة الله وحده والإيمان به لا شك أنه أخبرهم أنه سبحانه لا يرى في الدنيا لا يرى في الدنيا لكنهم هم تعنتا أرادوا رؤيته من أجل إيش هو الاحتجاج عليه أنه غير موجود بل أنه أيضا منازع لله في هذه الصفة في صفة الوجود فكانت نتيجتهم أن أخذهم الله أخذتهم إيش الصائقة وهم ينظرون ذكر ابن القيم رحمه الله أن إمام المعطلة هو فرعون فلقد أنكر أن موسى كلم الله تكليما ماذا قال لموسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا وقال الملأ حوله قال لمن حوله ماذا قال الملأ حوله ألا تستمعون استهزاء استهزاء هذا تعطيل أم لا تعطيل لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما. وعطل فرعون أيضا صفة العلو لله والاستواء على العرش حينما تبجح وهو يقول آمرا لوزيره الخبيث هامان، ماذا قال له؟ وقال فرعون يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. إله موسى، شوف هذا لا شك أنه جحد لصفة العلو المطلق لله، وأنه فوق كل شيء، وأنه مستوى على عرشه. واضح ولا؟ طيب، جحده لصفة الألوهية، الألوهية صفة أم لا من صفات الله؟ طيب ماذا قال لقومه؟ ما علمت لكم من إله غيري، بل نسب صفات الله إليه والعياذ بالله، نسب أعظم الصفات له وسلبها عن الله. وهذا شو؟ لا شك أنه تعطيل، لا شك أنه تعطيل. وكذلك بقية الأقوام الذين جحدوا كما قلتم صفة الإحياء والقدرة أيضا، لأن الإحياء صفة صحيحة أم لا؟ جاء الدل عليها اسم الحي يا حمزة، ودلالة الالتزام تدل على أن الإحياء يستلزم القدرة والمشيئة، فهم إذا أنكروا الإحياء هذه الصفة يستلزم إنكارهم لصفة القدرة، فهذا تعطيل أيضا. هذا شو؟ تعطيل. وعلى هذا فقس في كل المواجهات إذا تأمل الإنسان يجد ماذا؟ يجد أن مع كل مواجهة وتكذيب تعطيلا لصفات الله سبحانه وتعالى. صح؟ نعم. طيب ايش فيها اخر؟ يلا. صفة الصمدية التي انكرها النصارى بزعم ان الله ثالث ثلاثة. نعم، او بالمعنى الثاني، او بالمعنى ايش الثاني؟ شو اي؟ اما تمام السؤدد او انه المزوف. هذا جحد لهذه الصفة، والله اثبت انه الله الصمد. وانظر الى هذا الحوار بين عيسى وقومه، وإذ قال الله يا عيسى نعم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. بل إن قولهم احتوى على جحد الصفات من كل وجه. في الولادة إذا ادعوا أن عيسى هو الله، لأنهم تعرفون أنهم فرق، والله تعالى من صفاته أنه لم يولد، أنه إيش؟ لم يولد ولم يلد، لم يلد ولم يولد. وإذا نسبوا ذلك لله والعياذ بالله، فإن المولود في الأصل يحتاج إلى الطعام أم لا؟ وهم جحدوا هذه الصفة عنه، لأن من صفاته كما قال قل أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. ولذلك لما أنكر عليهم وأبطل عقيدتهم كان من جملة المبطلات، لأن المبطلات التي جاءت في كتاب الله في عقيدتهم كثيرة، عددها الإمام ابن القيم في هداية الحيارة. لما أبطل عقيدتهم ماذا قال؟ قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فالإله في الأصل الإله الكامل الذي حياته كاملة، هل تقوم حياته على الطعام والشراب؟ هل الإله يجوع وعيسى جاع ولا ما جاع؟ عيسى جاع ومريم جاعت ولا ما جاعت؟ طيب والإله يظمأ يلحقه الظمأ والعطش؟ وعيسى عطش أم لا؟ وأمه. طيب الذي يأكل ويشرب يشرب يأتي بلازم ذاك أم لا؟ إيش لازمه؟ هذا التغوط. وهل هذا من صفات الله؟ إذا كل هذا تعطيل. كل هذا إيش؟ تعطيل. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو سبحانه ماذا قلت؟ نعم هذا شحن الصفة. وذروا الذين يلحدون في أصنامهم. هذه عامة. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يرزقه. قال عكرمة هذه نزلت في مصر اليوم في مصر اليوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أشد العذاب يوم القيامة في مصر اليوم. يعني هو أثبت هذه الصفة وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى لغيره هو إداء كلاما عن الصفات جحد الصفات أنه مصور هذه مضاهات له مضاهات في خلقه. نعم وهذا نوع من إيش نوع من الضلال أيضا لأنه تمثيل لأنه إيش تمثيل. ثم قال المؤلف أي أين وصلنا في قراضة ليش ما نبهت. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. وبعد قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته العقيدة الواسطية فسبح نفسه عما وصف به المخالفون للرسل وصفه به عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون. فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الذي ذكر المؤلف هنا من أجل القواعد وأهمها في باب الأسماء والصفات بل في الصفات وهو أن أهل السنة والجماعة جمعوا فيما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه بين النفي والإثبات وهذه من أهم القواعد بين النفي والإثبات. أهل السنة والجماعة نفوا عن الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به نفيا إجماليا على سبيل الإجمال والعموم لا على سبيل التفصيل على حد قوله تعالى ليس كمثله شيء وأثبتوا الصفات على سبيل التفصيل بالأدلة طبعا على حد قوله تعالى وهو السميع البصير. فاستنبطت هذه القاعدة الجليلة في أسماء في باب الأسماء والصفات من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتبهوا. فإذا نفوا ينفون على سبيل الإجمال لا ينفون على سبيل التفصيل خلافا للفلاسفة والزنادقة والمنحرفين لأي شيء في هذا الباب في هذا الباب لأن ذلك من سوء الأدب ولأن النصوص في النفي جاءت ولما جاءت جاءت بقيود نفي النقص عن الله جاء بقيود ولم يأتي مطلقا ولذلك أهل السنة يمشون على ما نص عليه القرآن. ما أدري مفهوم ولا لا ولكن هل فهمنا مسألة النفي على سبيل الإجمال نفي النقص على سبيل الإجمال ليس كمثله شيء لا ينفون على سبيل التفصيل مثل ما فعلت الفلاسفة. فأهل السنة والجماعة يقول ليس كمثله شيء الله منزه عن العيوب مثلا لكن لا يذكرون ذلك على سبيل التفصيل مثل ما تذكره الفلاسفة. مثال ذلك الفلاسفة إذا أرادوا النفي عن الله قالوا إنه ليس في مكان ولا في زمان، لا يمين ولا شمال، لا يذاق، لا كذا لا كذا لا كذا لا كذا، فهمتم؟ لا يرى، لا يتكلم، لا ليس له لون، ليس له طعم، لا فوق لا تحت. شفت النفي على سبيل ايش؟ التفصيل. حتى أودى بهم ذلك إلى جحود الرب عز وجل، لأنهم إذا قالوا لا فوق ولا تحت، إذن أين هو؟ أما لا تحت فهو كذلك، وأما لا فوق كيف لا فوق؟ والله يقول سبح اسم ربك الأعلى، والله يقول الرحمن العرش استوى. أودى بهم إلى أي شيء؟ إلى الجحود المطلق، أودى بهم إلى الجحود المطلق. لكن أهل السنة والجماعة ماذا يفعلون؟ ينفون على سبيل الإجمال. ثم إن هذا من تمام سوء الأدب، لا أقول من الأدب، من تمام سوء الأدب. ولا يذكر النفي والصفة السلبية إلا بدليل، ثم إنها لا تذكر مطلقة، بل لا بد من ذكر إثبات إثبات الضد. مثال ذلك كما ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد وغيره، لو أن إنسانا جاء إلى السلطان وقال أنت يا سيدي لست بزبال، أنت لست بكساح، أنت لست بوسخ، أنت لست بذليل، وسكت، لأدبه السلطان على هذه الأوصاف، مع أنه يريد ماذا؟ يريد التنزيه والأمناء، يريد التنزيه. هذا سوء أدب أم من الأدب؟ هذا من تمام سوء الأدب. لكن لو قال له أنت يا سيدي ليس في رعيتك مثلك، أيهما الذي كله أدب، الأول والثاني؟ الثاني. فهمتم؟ هذا حتى من حيث المعنى وعلم من كلام. أما الإثبات، إثبات الصفات على سبيل التفصيل بحسب ما جاء في الأدلة، وعلم من كلام المؤلف أن صفات الله تعالى نوعان. النوع الأول صفات ثبوتية مثبتة، والنوع الثاني صفات سلبية منفية. ولا حرج أن نقول سلبية، فلقد اصطلح أهل العلم على ذلك. صفات إيش؟ ثبوتية مثبتة، وصفات إيش؟ سلبية منفية. فإذا قال السميع إن الله سميع بصير، ثبوتية مثبتة، صحيح أم لا؟ أجيبوا جماعة. نعم. إذا قال ولا يطعم، لا يطعم، لا أكل، شاذة، صفة سلبية منفية، سلبية تقتضي هذه الأخيرة ثبوت كمال الضد. ثبوت ايش؟ كمال الضد. مثاله لا يطعم، ضدها يطعم ولا يأكل، لأن حياته كاملة سبحانه وتعالى، غير قائم على الطعام والشراب. قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة قال العلماء هي مقدمة النوم، يعني قلت هكذا هذه سنة، والنوم المستغرق. هذه صفة من صفات الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. صفة إيش؟ مثبتة ولا سلبية؟ سلبية. لا تأخذه. إيش تستلزم؟ تستلزم أن حياة الله كاملة أيضا لا تحتاج إلى النوم، وأنه لا يلحقه إرهاق ولا تعب مثل ما يلحق المخلوقين. المخلوق يستطيع أن لا ينام؟ كم سيبقى؟ لا بد أن يأتي النوم ليضجع، صحيح؟ طيب، أحد ثبوتية؟ ثبوتية. لم يلد لم يولد. إذن أثبت كمال ضدها. لا أب له ولا والد له ولا كذلك ولد له لعدم حاجته، فهو الأول وهو الآخر، ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس كمثله شيء. صفة إيش؟ مثبتة. بل هذه جمع جميع أنواع الإثبات، ليس كمثله شيء. النفي أم الإثبات؟ النفي. إذن ماذا نقول؟ ماذا تستلزم؟ ماذا تستلزم هذه؟ ثبوت الكمال في كل صفة، ليس كمثله شيء. وهذا أسلوب كما قلنا عربي، كان يقال إن فلان ليس مثله رجل، يعني إيش؟ لا يلحقه أحد في صفاته. نعم. الثاني، الشق الثاني، وهو السميع البصير. مفهوم يعني ما تستلزمه ماش تستلزمه. صفات السلب التي تأتي عن الله سبحانه وتعالى كيف تأتي؟ تأتي في مواضع، تأتي في مواضع، إما تأتي من أجل الرد على من وصف الله بالنقص، أو أن تأتي في دفع الإيهام والتوهم، توهم أن الله موصوف بالنقص. هذان موضعان، انتبه. الأول الرد على أي شيء، على من وصف الله بالنقص. قال أعداء الرسل وقتلة الأنبياء: إنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام وارتاح يوم السابع، كأنه تعب والعياذ بالله. فرد عليهم قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. هذه صفة سلبية مثبتة، جاءت في أي مقام؟ في مقام الرد على هؤلاء الذين وصفوه بأي شيء؟ باللغوب، بالتعب، صح؟ طيب، دفع الإيهام: وما الله بغافل عما تعملون. يعني أن الإنسان مهما عمل مما أسر أو أظهر، قد يتوهم أن أمورا سوف تخفى عليه. ها؟ طيب، وما ربك بظلام العبيد. مثلها أيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. نكمل إن شاء الله بقية البحث غدا، فالبحث طويل شوية إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الرسل واجهوا جحد الصفات، نريد أمثلة على ذلك. نعم. نعم. نعم. يلا، ماذا قال من قيم في فرعون؟ قال الإمام المعطل. كيف؟ حيث قال عطر صفة الاستواء والعلو، عندما قال: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. نعم. و وأيضا قلنا في قوله تعالى وإني لأظن سيموت مذكورا. إذن ما الذي أنكره فرعون؟ أنكر الصفات. إيه الصفة إيش؟ صفة العلو لله والألوهية. والألوهية صفة إيش؟ صفة الكلام، لأنه كذب موسى، لأن الله أخبر أنه كلم موسى تكليما، وهو رمى موسى بأي شيء؟ بالسحر، يعني كذبه، صحيح؟ طيب، لأن مستلزم تكذيب موسى أن يكذب الله، صحيح؟ طيب، أخذنا أمور أخرى. نعم، يعني كيف النفي على سبيل الإجمال؟ ما فهمنا هذا، فهمت هذه يا موسى؟ ما حضرت. ليس له مكان ولا لا يرى ولا لا تحت ولا فوق ولا يمين ولا شمال ولا شمال ولا نفس. وهل هذا من طريقة أهل السنة؟ لماذا؟ لأنه يصل بهم إلى شحذ وجود الله مطلقا. نعم، هكذا في نقص ينقص من شأن الله، حتى عند بين الناس إذا أخذ مثلا الإنسان من صفة الملك أو معظما بنفي صفات النقص، يعني في التفصيل يكون في يعني تنقص من شأن هذا الموضوع. طيب، مجرد النفي دون الإثبات هل هو تنزيه وكمال؟ لا، إذا لا بد مع النفي لا بد من الإثبات، هذا ذكرناه أظن. نعم، ما أخذ شيء آخر؟ نعم، صفات الله تعالى قلنا تنقسم إلى قسمين، صفات. نعم، صفات صفات مثبتة وصفات سلبية من فيه. مثال صفات المثبتة كسمع البصر، ثابتة مثبتة كسمع البصر، وصفات السلبية من فيه. يصح أن نسميها سلبية؟ يصح أن نقول صفة سلبية؟ يصح. يصح، لماذا؟ لأن السلب في النفي في اللغة هو النفي. نعم، يطعم ولا يطعم. تثبت؟ لا، كمال ضدها. كمال ضدها، صحيح؟ طيب، الآن إذا ذكر الله تعالى صفة سلبية لنفسه هل يذكر ذلك على سبيل الإطلاق أم أنه يذكر ذلك في أحوال؟ يلا مثاله في أي شيء؟ نعم، ولكن في أي شيء؟ فرد على إما فرد على من خاض في صفة الله أو في دفع الإيهام. دفع الوهم والإيهام، صح؟ أو يكون في التهديد أيضا، قالوا حتى في التهديد يمكن، مثل وما الله بغافل عما تعملون. نريد مثالا في الرد على من تنقص من الله والعياذ بالله. أمين. لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم امتدح في اليوم السابع، فرد الله عليهم وقال وخلقنا السماوات والأرض في ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا يعني وما مسنا يعني ما مسنا من تعب. هذه صفة ثبوتية أم منفية؟ نعم، منفية سلبية، يتقال منفية وسلبية. نعم، هذه صفة سلبية منفية وما مسنا من لغوب. طيب، معناها ما مسنا من تعب تستلزم كمال الله، إثبات كمال ضدها. فماذا نقول؟ لا يحتاج القوة التي لا تدركها العقول والقدرة التي ليس لها حدود نعم، حيث أنه قادر قدير على كل شيء بدون أن يحرقه إيش؟ أي تعب ولا وصف. نعم، كذلك قلنا هذا في الرد، في الرد أم لا؟ نعم، في الوهم. نعم، وما الله بغافل عما تعملون. طيب، لم يلد ولم يولد صفة سلبية أم لا؟ نعم. صفة سلبية؟ نعم. أي تستلزم أن نقول أحد، أحد فرد صمد. نعم، جاءت في مقام الرد على من قال إن الله اتخذ صاحبة أو ولدا. نعم، ولكن هذه سلبية ولا ثبوتية؟ هذه ثبوتية، هذه ثبوتية. النفي كيف يعرف؟ يعرف بأدوات النفي، إما لا النافية أو لم. نعم، هذه أو الماء النافية أيضا، من هنا تعرف الصفة إيش؟ السلبية أو المثبتة. مثال آخر، هل هو من القسم الأول أو الثاني؟ شو؟ قوله تعالى نعم، فمن حيث خرجت فولي وجه في شطر المسجد الحرام حيث ما كنت فولي وجودكم شطره. وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواهم من بعد ما جاءك من نعم من العلم وأنه الحق من ربك وما الله بغافل عما يعملون. أيوة يعملون. هل فيه رد على رد؟ بحسب السياق، بحسب السياق فيه رد على سبيل الوهم، فيه رد على قد يظنون أن الله لا يعلم ما يفعل أو ما يفعل هؤلاء، مثل ما لو ظن الظالم أنه له محيص وله ما يعني مفازة من العذاب فرد الله عليه لدفع هذا الوهم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وما الله بغافل عما تعملون. طيب، وما ربك بظلام للعبيد؟ صفة سلبية. نعم، تقتضي ماذا؟ كمال عدله. ولكن إذا قال قال ما ربك بظلام على وزن فعال يعني ليس بكثير الظلم والعياذ بالله، إذا قال هذا فهمتم السؤال؟ يعني هل الآن وما ربك نعم وما ربك بظلام للعبيد، ظلام على وزن فاعل وهي من صيغ المبالغة، هل معنى أنه ليس بكثير الظلم لعباده بحيث يكون قليل الظلم؟ حاشاه ربنا، أم ماذا؟ يلا جب سبقت، لكن هي لكن هي بمشكل في لكن. ماذا نقول؟ نقول المعنى وما ربك بذي ظلم للعبيد بذي ظلم، لأنه قد تأتي صيغة المبالغة في اللغة العربية بمعنى اسم إيش؟ الاسم من الأسماء الخمسة، ومنه أو عليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم الذي صح لعن الله زوارات القبور، ليس المراد بكثيرة الزيارة. فهمتم؟ نعم، لأنه بعض الناس يظن أن صيغة المبالغة تقتضي دائما المبالغة في الشيء، وليس الأمر كذلك حتى من حيث اللغة العربية، وهذه الآية ترد عليه وما ربك بظلام للعبيد. نعم، فهو ليس بظلام ولا ظالم، فإنه حرم الظلم على نفسه، حرمه على عباده، وقال لعباده لا تظالموا. طيب، أخذنا أمور أظن أكثر من هذا. لا هذا الذي أخذنا بدر. نعم. طيب إذن هذا من حيث الصفات. فإذا قال قال هل الأسماء كذلك؟ هل الأسماء منفية ومثبتة أم ماذا؟ نقول كل الأسماء مثبتة، ليس في أسماء الله عز وجل شيء سلبي، لكن مدلول بعضها سلبي منفي. أما الغالب فإن المدلول ثبوتي، فالأسماء كلها حسنى، هذا أولا، كلها مثبتة ليست بمنفية، يعني لا تجد اسم من أسماء الله الغير الظالم، هذا ليس باسم من أسماء الله. إيش نقول؟ هذه صفة، هذه صفة. لا تجد من صفاته، نعم، لا تجد من أسمائه اللا ينام، الذي لا ينام. إيش نقول هذا؟ هذه صفة ليست اسم. فالأسماء كلها ثبوتية ليست بسلبية منفية، لكن مدلول بعضها قد يكون سلبيا. قال العلماء مثل السلام، السلام أو القدوس، فإن معناهما متقارب، والمعنى السلام السالم من كل عيب والخالي من كل نقص، وكذلك القدوس، الملك القدوس السلام. وأسماء الله كلها حسنى، كلها حسنى، يعني لا يشاركه فيها أحد في الأصل، فهي على أتم معنى، تدل على الكمال المطلق. ولذلك نقول هل من أسماء الله المتكلم؟ لا، لأن المتكلم قد يكون يتكلم بخير وقد يكون يتكلم بغير ذلك أو بلا خير ولا شر، ليس من أسماء الله المتكلم، بل من صفاته. نقول من صفات الله أنه متكلم، فهمتم؟ لأن الأسماء كلها حسنى. هل من صفاته، هل من أسمائه الصانع؟ لا، ليس من صفاته الصانع، ليس من أسمائه الصانع، بل من صفاته الصنع والصنع البديع، اسم المنتقم. لا، هذا فيه نظر، وإن كان يوجد في بعض الكتب لكن فيه نظر، بل من صفاته أنه عزيز ذو انتقام. وفي الحقيقة ينبغي رسالة توازي هذه الرسالة في الأسماء. طيب، فإذا قال قائل هل كل اسم دل على صفة؟ فالجواب نعم، كل اسم دل على صفة. فإذا قال قائل هل الصفة ثبوتية أم سلبية؟ نقول من الأسماء ما دل على صفة ثبوتية، مثل العزيز، القهار. القهار ثبوتية، يعني مدلولها ثبوتي أم سلبي؟ ثبوتي. يقهر، وقد يقال إنه إيش؟ أيضا سلبي، أنه الذي لا يغلب، أنه الذي إيش؟ لا يغلب. لا، الخارق هذه مدلولها ثبوتي، ثبوتي ليس بسلبي. السلام القدوس، نعم نعم. الأسماء هل محلها الاجتهاد أم التوقيف؟ الثاني، كلها توقيفية، لا دخل لا عقل فيها ولا الاجتهاد. ولذلك لا نسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه. فلو جاء أحد يدعو الله ويقول يا صانع، يدعو يا صانع، يصح هذا؟ لا يصح. يا فاطر السماوات والأرض، قال يوسف فاطر السماوات والأرض، أي يا فاطر السماوات والأرض، يا بديع السماوات والأرض، يصح؟ نعم. يا متكلم، نعم. يا عزيز ذو الانتقام، يصح. الصفات هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ أغلب العلماء على أنها توقيفية، وما من اسم إلا ودل على صفة من الصفات، ما من اسم. فأسماء الله كلها تدل على أي شيء؟ على الصفات. طيب، وهناك تقسيم آخر لصفات الله باعتبار الكمال المطلق واعتبار الكمال المقيد. فصار عندنا تقسيم لصفات الله من اعتبارين، والتلخيص يحفظ به الطالب. التقسيم الأول باعتبار الثبوت والسلب، الثاني باعتبار الكمال المطلق والكمال المقيد. من صفات الله تعالى من ما هي كاملة وتذكر على سبيل الإطلاق، وهذه أغلب الصفات، كصفة الفعال ما يريد، المتكلم، المنتقم، هذه صفة. نعم، هذه كمال إيش؟ مطلق، مطلق. لكن هناك صفات كمال لكنه لا بد من تقييدها، لا بد من تقييدها ولا تذكر على سبيل الإطلاق. مثاله صفة المكر وصفة الاستهزاء. فالله تعالى ماذا قال؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهل يجوز أن نقول إن الله ماكر؟ لا، نقول ماكر بمن؟ بمن يمكرون، ماكر بما يمكرون. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هل نقول الله مستهزئ؟ لا، نقول مستهزئ بمن يستهزئ، مستهزئ بالمنافقين. هل يوصف بالخداع؟ بالخداع. يعني هل نقول الله مخادع؟ لا، هذا لا يمكن، لا على سبيل الإطلاق الكمال المطلق ولا على سبيل الكمال المقيد، لأن الله قال إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أم نقول يجوز أن نقول الله مخادع إيش؟ للمنافقين، لكن لا يوصف الرب بالخيانة. فتنبه، هل نقول الله مخادع؟ لا، مخادع لا بد من التقييد. ايش نقول؟ مخادع للمنافقين، لانهم يحسبون انهم يخادعون الله والذين امنوا. فقال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم، خادع اسم فاعل. هل نقول هذا اسم من اسماء الله الحسنى المخادع؟ لا. ماذا نقول؟ نقول صفة كمالية مقيدة مطلقة، مقيدة بماذا؟ بما إذا وجد سببها. نقول لا نقول ربنا مخادع، نقول مخادع لمن؟ للمخادعين المنافقين المرجفين. نعم. أما صفة المكر، نعم، أما صفة الخيانة فإن الله لا يوصف بها، ولذلك قال تعالى وإن أرادوا، نعم، وإن يريدوا خيانتك فقد نعم، وإن يريدوا خيانتك، وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. في الأنفال ماذا قال؟ وإن يريدوا خيانتك، ما قال فخانهم، لأن الخيانة خداع في مقام الائتمان، يعني أن يأتمنك شخص على شيء ثم تخدعه، تسمى هذه إيش؟ خيانة. ويريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم، خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ما قال فخانهم. فدل ذلك على أنه لا يوصف بها لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد. إذن ماذا نقول؟ إن الله بالخائنين لعليم، ماكر، محيط، مطلع، سميع لكلامهم، لا يخفى عليه شيء من أمورهم، لا نقول خائن لهم. فهمتم؟ هذا هو الذي ينبغي أن يذكر. طيب، إذا قال قائل الصفات التي دلت عليها الأسماء هل يدخل هذا التقسيم؟ الجواب لا، الصفات التي دلت عليها الأسماء لا يدخل هذا التقسيم، لأنها صفات كمال مطلقة. ما فهمت؟ الصفات التي دلت عليها الأسماء صفات كمال مطلقة ليست بمقيدة، لأن أسماء الله كلها حسنى، وما من اسم إلا ودل على صفة، والصفة هنا صفة كمال مطلقة بلا تقييد. هذه كلها قواعد، احفظوها بارك الله فيكم، لأنها مهمة جدا. طيب، هذا هو التقسيم. قرأنا نحن في نقاط أتم آخر نقطة. أين وصلنا في كلام المؤلف؟ النفي والإثبات، فهمنا قاعدة النفي والإثبات، النفي المجمل والإثبات المفصل، أخذنا هذا، فهمنا القاعدة هذه عند أهل السنة والجماعة. ها؟ نعم. وش؟ ها؟ لا، قالوا أكملوا الفقرة، أكملتها أمس أنت؟ هي. لا لا يعاد القراءة. من فلا عدول، ثم قال المؤلف رحمه الله: فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. فلا عدول يعني لا انصراف، العدول هو الانصراف لأهل السنة والجماعة، سموا بذلك لأنهم متبعون للسنة مستمسكون بها ومجتمعون عليها، لأن أهل البدع بعيدون عن السنة، وهم أيضا أهل الفرقة، فهم متفرقون، فارقوا أهل السنة والجماعة أهل الحق، وهم أيضا فيما بينهم متفرقين، تجد أن بعضهم يبدع بعضا ويضلل بعضا ويفسق بعضا بخلاف أهل السنة والجماعة. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني هم لا يعدلون من تمام تنزيههم لله وإثبات ما أثبت لنفسه من الصفات العلى وأسماء الحسنى، فإنهم أيضا لا يعدلون ولا ينصرفون عما جاء به المرسلون. وقوله عما جاء به المرسلون، المؤلف ما قال عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليشمل ذلك جميع المرسلين، لأن المرسلين عليهم صلوات الله وسلامه نجد في كلامهم في كتاب الله أنهم وصفوا الله بالصفات، أليس كذلك؟ أه؟ هذه الصفات نأخذها ولا ما نأخذها؟ نأخذها إذا أثبتها أحدهم لله. مثال ذلك من صفاته سبحانه في الدنيا أنه لا يرى، لا يرى، وقد حصل لموسى ذلك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائغا. نأخذ هذا ولا نأخذ؟ إذا قال لنا قائل إن الله لا يرى في الدنيا، فقيل الدليل، قالوا موسى عليه السلام الذي حصل له مع أنه كلم الله تكليما، فقد يكون هو الأجدر والأحرى والأقدر على رؤية الله، لأنه إذا استطاع أن يدرك صوته سبحانه ويكلمه تكليما، فقد يقول قائل إنه أيضا يستطيع أن يراه رؤية حقيقية، لكن مع ذلك ما تحقق له ذلك. فنقول الدليل ما حصل لموسى، فإذا قال إن موسى شريعته ملغية، فما هو الجواب؟ نقول هذا ليس على إطلاق. طيب، سأل فرعون موسى وهارون، قال فمن ربكما ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أجابه موسى، أجاب موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه من صفات الله، أعطى كل شيء خلقه، بيّن لكل مخلوق قانونه الذي يسير عليه في الحياة وهداه إلى هذا القانون، كل مخلوق لا يخرج عن قانونه، يولد الذئب فلا أكل الحشيش والعشب، مع أنه قد يعيش في الغابة ولا تجده يذهب فيلتهم أوراق الشجر، من الذي علمه؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وها أنت عندك ثلاث بيضات للطيور، أو ثلاث بيضات، تنشق البيضة الأولى فتخرج منها سلحفاة فتتوجه للبحر، وتنشق البيضة الثانية فيخرج منها كتكوت فيخرج له زغب ثم يطول ريشه فيطير، وتنشق البيضة الثالثة فيخرج منها أيضا كتكوت بمحين من حين يخرج يمشي إلى الماء كالبط، ثلاث بيضات كلها. من الذي علم هذا المخلوق؟ الله جل وعلا، فهمتم؟ طيب، إذن أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، كل شيء يسير وفق قانون معين. هذا الذي أخبرنا بذلك من؟ موسى عليه السلام في محاججته لمن؟ للطاغية، لفرعون. واضح؟ إذن يؤخذ هذا لما يؤخذ؟ يعني إذا هل يكون كلام مولف الآن عما جاء به المرسلون مما يتعلق بالعقائد أو بالأحكام؟ الظاهر العموم، لأن الميم الماء اسم موصول فيتعم ما جاءوا به من العقائد وما جاءوا به من الأحكام. وأهل السنة والجماعة في هذا المقام شعارهم في العقائد سمعنا وصدقنا وآمنا، وفي الأحكام سمعنا وأطعنا وطبقنا. طيب، إذا قال قال إذن المسألة على إطلاقها؟ نقول لا، ليس على إطلاقها. أما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته إيش نقول؟ فهي على إطلاقها بشرط أن يكون الذي أتى عنهم أو عن أحدهم في كتاب الله العزيز أو فيما صح في السنة النبوية أو فيما جاء عنهم من الإسرائيليات التي شهد القرآن بصحتها أو السنة بصحتها. طيب، واضح لك؟ فهمنا؟ الآن في صفات ذكرها الأنبياء وأسماء إذا جاءت في القرآن نثبتها، لا نقول لا أنها من قول موسى، ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها جاءت في القرآن، والمرسلون كلهم الأنبياء كلهم يثبتون لله الصفات العلى والأسماء الحسنى أم لا؟ نعم، لا شك. في السنة جاء ذلك. طيب، إذا جاء في غير السنة، جاء في إسرائيلياتهم وأخبارهم، أخبار أهل الكتاب، خبر يثبت لله صفة أو يثبت لله اسم، فهل نقبل ونصدق؟ نقول بشرط أن يشهد القرآن بصدقه أو أن تشهد السنة الصحيحة بصدقه. مثاله الرجل الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إننا نجد في التوراة أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والماء على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، أو زدت أنا، الماء والثرى على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا وقال قارئا لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فهذا الحديث أثبت الأصابع أم لا؟ أثبت الأصابع لله. إذا قال هو من كلام يهودي إيش نقول؟ لكن السنة شهدت بصحته. إذا نخرج بذلك من هذا البحث بقاعدة ذكرها العلماء، والحقيقة أنهم تنازعوا في صحتها، أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. هذا القول أو هذه القاعدة تنازع فيها العلماء، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه، يعني إذا جاء في شرائع من كان قد مضى كشريعة، والمقصود من شرع من قبلنا؟ المجوس؟ لا، لأن الإسلام لا أعترف بدينهم لأنه ليس بدين سماوي، أهل الكتاب من اليهود والنصارى أو من قبلهم أمم الأنبياء عم أحسن. نقول إذا جاء شيء في شريعتهم هل يكون شريعة لنا ينبغي اتباعها؟ أغلب العلماء وهو قول الجمهور أننا نتبعها بشرط أن لا يأتي شرعنا بخلافه. انتبه. أما في مسألة العقائد فقد بينا الآن ينبغي أن يصح ذلك عن من؟ عن المرسلين. طيب لو صح شيء عن بعض حواري عيسى، لأن العقيدة لا تثبت بالاجتهاد، بل هي متوقفة على ثبوت النص. انتبه. أما الأحكام، الأحكام كأفعال المكلفين، هذه قد نقول إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يأتي شرعنا بخلافه. ولكن لو قلنا بصحة هذه القاعدة، إذا تأملنا نجد أن شريعتنا ولله الحمد خالفت جميع الشرائع الماضية تقريبا، والرسول عليه الصلاة والسلام كان أحرص ما كان على مخالفة أهل الكتاب لسد ذريعة التشبه، لسد ذريعة التشبه بهم، هذه الغاية الكبرى، لأن التشبه بهم من أعظم ما يكون من مباحث العقيدة، لأنه متعلق بعقيدة الولاء والبراء الذي غاب في قلوب كثير من الناس في هذه الأيام، والله المستعان. طيب، مثال ذلك، وبالمثال يتبين صحة ما نقول. ذكر الله تعالى يوسف حينما أقبل عليه أبواه في مصر، ماذا قال؟ ورفع أبويه على العرش، على السرير الذي يجلس، وخروا له سجدا. هل يصح السجود لغير الله في شريعتنا؟ لا، فهذا خاص بالرب تبارك وتعالى، فالسجود لغير الله كفر أكبر وشرك أكبر، صحيح؟ كلا لا تطعه واسجد واقترب، فاسجدوا لله واعبدوا. وقال لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالسجود لغير الله في شريعة من قبلنا كان على سبيل التحية، كان التحية، ومنه الذي بقي في الروم، في بقايا الروم حتى العهد النبي عليه الصلاة والسلام، الانحناء، ومنه الذي عليه أهل الألعاب الصينية في ألعابهم كالأمور المصارعة والجيد وغيرها، هذه كل هذه التحية لا تجوز إلا لله، لا ينحنى، تنحنى الرقبة والظهر والأكتاف إلا لله الواحد الأحد، أبدا أبدا، أيا كان هذا الذي أمامك، حتى على سبيل التحية لا يجوز. والله تعالى أبدلنا بذلك خيرا منها كما قال قتادة، أحسنت، أبدلنا بتحية أنت تستفيد من الكتابة، نعم، أبدلنا بتحية أهل الجنة، نعم، وهي السلام، وهي إيش؟ السلام، تحيتهم فيها، تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. هذا بالنسبة إيش؟ تفضل. خليني ساكت، خليني ساكت، خليني ساكت. كانت الخطبة على شيء دوب، على أيوب، كادت ألا تكون على أيوب، فهمت ولا؟ كادت ألا تكون لولا يعني الاستشارة يعني أن الله صرفني، ها؟ هاي. خلينا من خلاص، ما نريد مداخلة، ما أريد مداخلة خلاص، حتى في هذا. طيب، جاء في شريعة من قبلنا كشريعة اليهود تحريم الإبل عليهم، قال الله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، والمراد ليس بالظفر ظفر الطيور، بل الحافر الذي له شق كحافر البعير. شرعنا أحلت لكم بهيمة الأنعام، جاء في شريعتهم تحريم الأمعاء أو الغشاء الذي يغطي الكرش وهو الحوايا، إيش؟ شريعتنا ما فيه شيء بعضه ما في حيوان بعضه محرم وبعضه مباح، بل إذا أبيح أبيح الكل وإذا حرم حرم الكل، ما في تبعيض في التحريم في الحيوانات. ما فهمت؟ هذه في العادات لكن في الشريعة ليس في الشريعة. خلنا نمشي. هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. طيب، شريعة من قبلنا جاءت بالقرآن، ومنه قوله تعالى حينما اختصموا في من يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، صح؟ وجاء في شريعة يونس عليه السلام فساهم فكان من المتحضين. ساهم يعني ايش؟ قارع. قارع ليس بالجزائرية، قارع بالجزائرية انتظر، قارع بالعربية يعني ايش؟ استعمل القرعة. فهل القرعة في شريعتنا؟ نقول نعم، القرعة بشرط لا تكون في معاوضة مالية، ان كان في معاوضة مالية فميسر، لكن في الحاق حق لصاحبه فيما لو اختلط هذا الحق او فيما خفي، فيما لو خفي صاحبه بين متنازعين، صح؟ حتى في الطلاق مر علينا، صحيح؟ لو قال احداكما طالق ولم يعين وعنده اثنين، يقارع ولا يقارع؟ يقارع. قال احداكما طالق، لعب الكرة، خلينا يا رجل، ها؟ ايش يبدا؟ لا حول ولا قوة الا بالله، اذهب عقلك للامور هذه انت، ايش هو؟ في بداية المباراة؟ لا بأس بها ان شاء الله. الدليل على جواز القرعة، الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر أو خرج إلى الغزو قارع بين نسائه، فأيتهما خرج سهمها خرجت معه. إيش هذه؟ قرعة. وقال صلى الله عليه وسلم مرغبا في سماع الأذان والصف الأول، قال لو يعلم الناس ما في الصف الأول والآذان لاستهموا عليه، يعني لاقترعوا. طيب، إذا هذا الذي جاء في شريعة بني إسرائيل شرع لنا أم لا؟ لأن شرعنا لم يأتي بخلافه، بل أقره وجاء به، أقره وجاء به. إذا في الحقيقة القاعدة ليست على إطلاقها. شو؟ القاعدة قالت أن الشرع ما قبلنا، شرع لنا ما لم يأتي بشرعنا ما يخالف. لأنه هناك أمور جاءت في شريعة من قبلنا، من قبلنا، ولم تأتي الشريعة بخلافه ولم تنهى عنه، ولكن لا ينبغي فعلها. بكرة إن شاء الله، لأن طلعت على نزاع طويل لأهل العلم في هذا المقام وذكروا أمثلة. هذا هم نازعوا، نازعوا، قالوا لن نحتاج نحن لأن نعود إلى شريعتهم. بما أنها مهيمنة وأنزلنا إليك الكتاب بالحق إليك وأنزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، نعم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فقالوا أننا لا نأخذ بها لأننا سنفتح أبوابا للأمة. هذا هو نازعه. ثم ذكروا أمثلة أيضا جاءت في شريعة من قبلنا وشريعتنا لم تأتي بخلافه ولا النهي عنه، لكن ورد النهي على سبيل الإطلاق أو العموم، فيرد. فيش؟ يرد. فهمتم؟ سمة الأنحاء.

حرمه الله على طائفة من اليهود، ونحن الصيد عندنا وقت، وهل فيه استحباب أو نهي عن الصيد؟ خلص فهمتم مثاله، هذا مثال. ها؟ ولذلك نقول نازع، وكان ممن نازع حتى الألباني رحمه الله. نعم. هو يعني أراد أنه القيوم الذي لا ينام، وذكر ذلك. فهمت؟ أي نعم، هو لا ليس لا يذكر على سبيل الاسم. فهمت؟ نعم. نقول هو الصانع لهذه المخلوقات، يجوز. أي نعم، إذا ذكر على سبيل التقييد، نقول على سبيل التقييد كما ذكر قتادة، نقول على سبيل التقييد هكذا، الصانع لهذه المخلوقات من؟ أو أن تقول لابنك الصانع لهذه المخلوقات من؟ هو الله جل وعلا. أما أن ندعو نقول يا صانع مثلا، لا. صنع الله الذي أتقن كل شيء، هو قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. يا ناصر؟ نعم، أظنه من أسماء الله. ما أنا في هذا البحث، هذا مر علينا، يكفي هذا، أظن جاء الوقت. يلا. لا يعني إذا جاء في القرآن مثلا، إذا حدثنا الله عنه. مر علينا اليوم أظن مسألة العدول، عدم لا لا لا لا، مر علينا في الخطبة ما حضرت أنت. مسألة خذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. هل يقرت ولا ما يقرت؟ ما يقرت؟ لا يقرت، كيف هو لا يقرت؟ الكفارة في اليمين كانت عندهم، لا، لأنه حلف وبقيت اليمين معلقة بذمته، ولو كانت الكفارة موجودة لعدل إليها أيوب عليه السلام، ولذلك هذا ما قال السعدي. فسحب هذا الحكم على أي شيء؟ على ما لو كان عاجزا عن أن نقيم الحد عليه. أي نعم. أي نعم، يقام عليه ما يصدق عليه المسمى فقط من باب التنكيل. لا لا لا، هي لا يستطيع، لا يستطيع، إن كان لا يستطيع مرض إيش؟ إيه هذا نعم، إذا كان مرض هذا فيه خلاف من العلماء، من قال لابد من المبادرة بإقامة الحد، لابد، لأنه قد يكون هذا الحد له تعلق بحق الآخرين ويأبون أن يؤخر. كهنة شياطين، يعني أحبار يعني ورهبان يعني في هذا الموضوع، يعلمون أن الإسلام هو يعني هو الإسلام فهو طريق الحق يعني. أما أعداء الرسل فإن الله أثبت ذلك، وأن منهم لفريقي لا نعم يعرفونه، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأما غيرهم فإن الله حكم عليهم بالضلال، لكن كثير منهم لا شك أنه قيمت عليه الحجة، ويلون على عناق الأدلة والنصوص، فهم يزيدون وينقصون ويحرفون الكلمة عن مواضعه. فهمت؟ بل تعدى الأمر الآن، صار أخطأ، وأن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن صفات الله تبارك وتعالى تنقسم إلى أقسام بعدة اعتبارات. بدر، أسماء الله، صفات الله، صفات الله، وأنها منها ثبوتية مثبتة ومنها سلبية منفية. يعني الآن ذكرت اسمين لكل نوع، هل يعني هذا شرط أم يكتفى بواحد؟ أن تقول سلبية منفية، هل لا بد من قول سلبية منفية أم يكتفى بتسمية واحدة؟ يكتفى بواحدة. متأكد؟ ما مرت علينا هذه؟ لا مرت علينا. يعني هل الآن إذا قلت هذه صفة منفية لا بد أن تقول سلبية ولا يكتفى بتسمية واحدة؟ ليش؟ لأن التسميتين مترادفتان صح؟ السلبي والمنفي. إذن سواء كنت قد قلت سلبية أم منفية صح، ثبوتية يقابلها أو يرادفها ماذا؟ مثبتة. سبق الكلام على هذا صح؟ هذا بهذا الاعتبار، باعتبار الثبوت والنفي، وتنقسم إلى قسمين باعتبار آخر. باعتبار الإطلاق والتخييف، باعتبار الكمال المطلق والكمال المقيد. الصفات، نعم الصفات التي تدخل في الباب الأول الكمال المطلق هي لا يزال الله متصفا بها، وصفات الكمال المقيد. نعم أخطأت. حتى الصفات التي هي صفات كمال مقيد لا يزال الله منتصفا بها. المقيد توجد بسببها طبعا. لا الكمال المقيد هي التي تكون في أغلب الصفات، وسواء كانت هذا في الصفات الخبرية. أخطأ. نعم المطلقة، قلنا المطلقة هي التي في أغلب الصفات، أما المقيد يعني أنت عكست، قلت المقيد قد تأتي ولكن يعني ليس بإطلاق، يعني طيب الكمال المطلق مثاله صفة من صفات الله، السمع، العلم، القدرة، الاستواء. الاستواء نعم، العلو ذاتا وصفة، الحياة أو صفة خبرية أيضا، مثل إيش؟ فعال ما يريد، القدم، العينان، اليدان، الأصابع، صح؟ طيب إذا من أي أنواع الصفات هذه؟ من أي أنواع الصفات؟ لا الكمال المطلق من أي أنواع الصفات، سواء كانت الصفة ذاتية لازمة أو فعلية طارئة أو خبرية أو معنوية. تمام. صفة كمال مقيدة أو بقيد ما هي؟ ولماذا قلنا بقيد؟ نعم لا نصل الله لأنه مكر، ولكن نقول الله يمكر بالماكرين. يعني لو قال قائل إن الله ماكر بالماكرين هل يصح؟ يصح؟ لو أن إنسانا قال الله ماكر بالماكرين يصح الماكر؟ يصح. لكن لو قال ماكر وسكت، إذا لابد من التقييد. ما الدليل؟ والله خير الماكرين. صح؟ أصبر بارك الله فيه. والله خير الماكرين. لو دعا بها بهذه الصفة وقال اللهم يا ماكر يصح؟ لماذا؟ هل هذا من أسماء الله الحسنى؟ لا ليس من أسماء الله الحسنى. يلا محمد، الله تعالى يقول إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. نقول وليست صفة؟ هل نقول إنه مخادع بالمخادعين، مخادع للمنافقين؟ صحيح. لكن هل نقول هو المخادع؟ لا نقول. إذن هي صفة كمال مقيدة، ووجه التقييد قد فهمتموه الآن. طيب هل يقال خائن؟ ما الدليل؟ لا يوصف الله عز وجل بالخيانة لا بالنسبة لإسمه ولا بالنسبة للصفة. لا بحثنا في الصفات ليس بالأسماء. لأنه خداع في مقابل الائتمان. إيش هو؟ الخيانة. الخيانة. ولذلك ماذا قال ربنا آية؟ وإن يريدوا خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منه ولم يقل فقد خانه فأمكن منه. السخرية. فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ماذا نقول؟ ساخر بالساخرين. أيضا نقول هذا من باب الكمال المقيد. صحيح؟ طيب بيناها الاستهزئ. مقيد أيضا الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. متى تأتي صفة السلب؟ مثل علم ما صف الله بالنقص وفي مقام التهديد في مقام الاحتجاج في الوهم إذا كان المقام يحتمل فيه أن يتوهم أن الله أن توسب إليه صفة النقص. هذا المقام الثلاث. مثال الأول. أول قلنا الرد كاليهود الذين وصفوا الله بأنه يعني بأنه تعب لما خلق السماوات والأرض. قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام وما مسنا من لغوب. طيب الذين قالوا اتخذ الله ولدا ماذا رد عليهم بصفة السلب؟ كثير لم يلد ولم يولد. أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. طيب ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه كلها صفات سلبية. أتت في مقام الرد أم دفع الإهام؟ ها؟ الرد في الغالب. طيب في مقام الإهام أو الوهم. والله بغافل عما تعملون. الله بصير. وما الله بغافل عما تعملون. طيب تستلزم الصفة السلبية ماذا؟ يلا أبو القاسم تحب العقيدة لكنها العقيدة تحتاج للتركيز ومراجعة وحفظ لأنها من أخطر المواد. جمال كيف؟ لا نعيد عليك السؤال. العلم في الرأس أم في الكراس؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ما حصل شيء معي أقول ما مستلزم الصفة السلبية. إذا قلت وما الله نعم وما ربك بظلام للعبيد هذه صفة سلبية أم ثبوتية؟ سلبية. تستلزم ماذا؟ لا يوسف كيف كمال الضد؟ يعني أنه عادل سبحانه وتعالى صح؟ أحد لم يكن له كفوا أحد. منفية ولا؟ تستلزم؟ كماله المطلق في كل شيء أنه لا نظير له. صحيح؟ طيب وما كان معه من إله صفة سلبية أيضا. تستلزم وحدانيته وتفرده سبحانه جل شأنه. صحيح؟ كيف تعرف الصفة السلبية من الثبوتية من حيث اللغة؟ أنت مثل لا أو الماء